بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. نعم كمل. يعني قصده أن المؤمنين سواء العلماء منهم أو العامة يفرقون بين توحيد الربوبية والألوهية، ويعلمون أنه لا يكفي توحيد الربوبية وحده، بل لا بد توحيد الألوهية معه. وقال: وأقرب الناس إليه أهل القرآن لديهم أهل الله وخاصته. وليس المقصود من يتلو القرآن فقط، بل حتى العلماء هم أهل الله وخاصته، هم الذين يفسرون القرآن ويتلونه. نعم. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق. نعم، مباين المخلوق يعني منفصل، ليس كما يقول الاتحادية كبن عربي وغيره. نعم. ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. عندنا اتحاد وعندنا حلولية. الاتحاد يعني الله عز وجل متحد، يعني كل ما تعبده فهو رب، على قول عيذ بالله أهل الإلحاد. تمام. فهم يقولون الله والمسيح سواء، اتحد المسيح مع ومنهم من يقول بالحلولية، يعني الله عز وجل حل في هذا المكان، مثل حل في الشجرة فتعبد الشجرة، ومثل قول بعض المسيح إن الله عز وجل حل في عيسى، فإذا عبدنا عيسى كأننا عبدنا الله. فالحلول مثل وضع الملح في الماء يختلط سواء، الملح والسكر في الماء يختلط سواء، حل هذا في هذا فلا يفرق بينهما. أما الاتحاد لا، فيقول كل ما تعبده الله أو كل شيء من مخلوقاته تعبده كأنك تعبد الله. فإذا قيل ليه، لماذا، هل الله حل فيها؟ يقولون لا، ما في فرق بين خالق والمخلوق. هذا فرق بين الاتحاد والحلية، وكفرهم والعياذ بالله من أعظم الكفر. نعم. ليس هو حالا فيه ولا متحدا به، حالا الحلولية. نعم. ولا متحدا به، يعني اتحد به، ما حل اتحد به، يعني هو هذا سواء، الخالق والمخلوق ستعبد جبريل تعبد الله سواء عندهم والعياذ بالله. نعم. ولا وهم الذين يقولون بوحدة الوجود، كل ما هو موجود تراه رب، كل ما هو موجود فهو رب، اعبد ما شئت والعياذ بالله. نعم. ولا وجوده وجوده، ولا وجوده نعم وجوده. نعم. ولا وجود الله وجود لهذا. نعم. والنصارى إنما كفرهم الله بأن قالوا بالحلول، أي يعني الله حل في عيسى، فإذا عبدت عيسى يقولون كأنك عبدت الله والعياذ بالله. نعم. والنصارى إنما كفرهم الله بأن قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة. أي نعم، منهم يقول بالحلول منهم يقول الاتحاد. نعم. فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ فهم يقولون، يعني ابن عربي ومعه، لا فرق بين الخالق والمخلوق، لو تعبد السارية كأنك عبدت الله. نعم والعياذ بالله. ويعلمون، لذلك قال في البداية: هو فهؤلاء يعبدون يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخاتمه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق منفصل، يعني المؤمنون. أما هؤلاء لا، سواء. نعم. ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره. نعم. ويستعينوا به على كل ذلك،